مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة في كلية الآثار جامعة القاهرة. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. الجولة في هذه المرة سوف تكون في آثار الجنوب، في محافظة الأقصر الغنية بالآثار المتنوعة. والآثار في هذه المنطقة السرية تنقسم إلى آثار شرق النيل وأخرى غرب النيل. وإذا بدأنا بشرق النيل، لدينا معلمين هامين في الناحية الشرقية من النيل، وهو معبد الأقصر ومعبد القرنك. معبد الأقصر من أقدم المعابد، ربما يرجع بدايات تشييد هذا المعبد إلى الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة، بناء على ما تم العثور عليه من شواهد أثرية من خلال الحفائر التي تمت في هذه المنطقة. المعبد يظهر لنا في البداية، يتقدمه فناء مفتوح تحيط به الأسوار ومقصورة من العصر الروماني، داخلها المعبودة إيزيس في هيئة رومانية، ثم عرض لبعض التماثيل في الفناء المفتوح، ثم واجهة المعبد التي تحتوي على تماثيل الملك رمسيس الثاني، وهي أربع تماثيل واقفة وتمثالين جالسين بما فيهم التمثال الأخير الذي تم ترميمه وتم إزاحة الستار عنه للملك رمسيس الثاني. ثم الصرح، وصرح معبد الأقصر من أهم الصروح في مصر القديمة، نظرا لتسجيل معركة حربية فاصلة على هذا الصرح، وهي المعركة التي بترجع إلى عهد الملك رمسيس الثاني في العام الخامس من حكمه، وهي معركة قادش، وهي موجودة على نهر الليطاني في سوريا. هذه المنطقة التي التقى فيها الجيش المصري بجيش الحيثيين، وانتصر فيها رمسيس الثاني على الحيثيين، العدو القوي في تلك الفترة السحيقة. على واجهة الصرح نجد المعسكر المصري والملك رمسيس الثاني يجلس في الخيمة الملكية ويعقد مجلس حرب مع قادته، قادة الجنود، لأن الجيش في الفترة دي كان مقسم لأربعة كتائب رئيسية بتحمل أسماء المعبودات الرئيسية في البلاد، آمون وراع وبتاح وست. وبنجد الجنود في المعسكر المصري بيقوموا بتهيئة الجياد، الحصنة والعربات واختبارها وإعدادها وإعداد الأسلحة وأخذ نوع من الهدنة والاستراحة قبل الاشتباك في معركة قادش الشهيرة المعروفة بالتاريخ المصري القديم. ثم على الضلع أو الجناح الأيسر من الصرح معبد الأقصر نجد المعركة أو الاشتباك الذي تم في المعركة وانقضاض الحيثيين على المعسكر المصري وثبات الملك رمسيس الذي بدأ يناجي المعبود الخاص به آمون، كيف تترك ابنك، كيف تتركني بمفردي، لأن حصل هجوم مفاجئ كان لسه بقية الجيش المصري بيعبر مخاضة اسمها مخاضة شبتونة لسه ما وصلش، عشان كده تشجع الحيثيين وهجموا على المعسكر، لكن صمد رمسيس الثاني وأرسل وزيره وأرسل في طلب النجدة واستعجال الفرق أو الكتائب كانت لسه في المؤخرة. وكمان انضم لرمسيس الثاني فرقة من الجنود الشباب كان يطلق عليهم النعم يعارونا، يعني ممكن نسميهم كده جنود الصاعقة المصرية، وهم اشتبكوا كمان مع رمسيس الثاني واستطاع ان هو يقلب الوضع من هجوم من الحيثيين مفاجئ الى هجوم من رمسيس الثاني والجيش المصري، ويستطاع ان هو يحاصر مدينة قادش، حتى ان المتحصنين داخل هذا الحصن في قادش بدأوا يرفعون الرايات البيضاء ويستسلمون، بل أن أمير قادش مصور على هذا الصرح وهو يفر هاربا، ترك مدينته وأبنائه وجنوده حتى نسائه وهرب من وجه الملك رمسيس الثاني. هذه هي النقوش الموجودة على واجهة الصرح، وأيضا موجود قصيدة ألفها الأمير بنتاور أو باينتاورت، يعني الذي ينتمي للعظيمة، وإحدى هي إحدى الربات المصرية بنتاور، قصيدة من 90 سطر مكتوبة باللغة المصرية القديمة الخط الهيروغليفي في أعمدة رأسية تحكي الملحمة وبسالة وشجاعة رمسيس الثاني وجنوده وجيشه وكتائبه وفصائله في التصدي والاشتباك في معركة قادش مع هذا العدو الحيسي، والانتصار القوي لرمسيس الثاني، واللي بيأكد الانتصار دوت ان في العام 21 من حكم الملك رمسيس الثاني تم عقد اقدم معاهدة للسلام ما بين مصر والحيثيين، والمعاهدة دي تعتبر فعلا أقدم معاهدة في التاريخ كله، معاهدة السلام في التاريخ كله في العام 21 من حكم رمسيس الثاني، وكمان نص فيها على يعني مبادئ رائعة جدا، مبادئ ازاي التعامل مع الأسرى وعدم الاعتداء على الأراضي البلدان الأخرى وعدم قبول من يلجؤون إلى القوى الأخرى، وأشهد في النهاية على هذه المعاهدة الأرباب والمعبودات من مصر ومن خاتوشة أو من حسيين، وكمان أعقب هذه المعاهدة زواج دبلوماسي لتدعيم أواصر الصلة والعلاقات ما بين مصر والحسيين في منطقة خاتوشة آسيا الصغرى، حيث أن رمسيس الثاني تزوج من ابنة الملك الحيسي، وهذا الزواج مسجل بالكامل على لوحة حجرية موجودة في واجهة معبد أبو سمبل اللي أيضا أقامه الملك رمسيس الثاني في أقصى الجنوب. وكمان المنظر الظريف ان الأميرة الحيسية جاية ومعاها الهدايا الموجهة للملك رمسيس الثاني، وكمان والدها جاي ولابس عباءة مميزة كده ليها غطاء للرأس، وفي نهاية الصف بتاع الزوار بيقدم بنته لرمسيس الثاني كزواج دبلوماسي لتدعيم أواصر العلاقات بين مصر والحيثيين. دي أقدم معاهدة في التاريخ. ثم نجتاز الصرح الأول، نجد الفناء الأول مميز به الأعمدة الخاصة به، مميز أيضا بوجود مسجد مقام على جزء من الفناء الأثري، المعبد القديم هو معبد الأقصر ومسجد أبي الحجاج، ولا يزال حتى الآن موجود في هذا الفناء المسجد، ودوت ببين يعني تواجد كل الديانات وكل الحضارات على الأرض المصرية. يعني المعبد دوت كان الديانة المصرية القديمة اللي تميز بتعدد المعبودات، وعليها في نفس المكان دوت موجود مع مسجد أبي الحجاج، وده ببين يعني عبادة الإله الله الواحد الأحد. وكان قبلها موجود في كنيسة، بل في هذا المكان موجود كان أكتر من 6 كنائس، لعل من أشهرهم كان كنيسة تخص القديس سان تكلا، ودي كانت موجودة في الفناء الخارجي لمعبد الأقصر. وكمان موجود على إيدنا اليمين المقاصير الثلاثية التي أقامتها الملكة حتشبسوت ومعها تحتمس الثالث لما كانت هي مشرفة على الحكم ومتقلدة لأمور الحكم أثناء الفترة اللي كان فيها تحتمس الثلاثة لا يزال صبيا أو لا يزال صغيرا في الحكم، فترة الحكم مشترك ما بينهم. المقاصير الثلاثية الموجودة على اليمين كانت هي عبارة عن استراحة، من ضمن الاستراحات العديدة التي كانت تستخدم من قبل الموكب اللي هو فيه المراكب الثلاثة الخاصة بالمعبود آمون، المعبود الرئيسي لمدينة طيبة القديمة، والمركب الآخر للمعبود آمون زوجته، والمركب الثالث للمعبود خنسو ابنه اللي هو كان رب للقمر في مصر القديمة. وكان بيخرج هذا الموكب في عيد مهم جدا في مصر القديمة اسمه عيد الأوبت، وده بينتقل فيه آمون مع موتوخونسو من معبد الكرنك من عند الفناء الثاني او الصرح الثاني اللي هو عند الانشوه امنحوتب الثالث. ده كان بدايه الموكب، وكان بيخرج في المسار بتاعه الذهاب الى الاقصر كان في النهر، يعني كان بيسير في نهر النيل بالمراكب دي بتجرها مراكب اخرى، وكان في العوده كان بيتم من خلال الطريق اللي هو بري اللي هو بيسميه دلوقتي طريق الكباش الذي يربط ما بين معبدي الاقصر والكرنك، وهو على هيئه تماثيل بجسم حيواني او جسم اسد وراس كبش، وفي حمايه هذه التماثيل بيوجد تماثيل صغرى للملوك زي الملك رمسيس الثاني وكمان الملك نختنبو من الأسرة 30. فالمقاصير الثلاثية الموجودة على اليمين في الفناء الأول هي المقاصير الاستراحة اللي كانت بتستريح فيها المراكب بتاعة المعبود أمون أثناء الزيارة اللي بيقوم بيها من معبد الكرنك معبد الأقصر في عيد الأوبة الشهير. وعلى الجدار الفناء الأول موجود الرحلة مسجلة بالمراكب وهيئتها وأشكالها، والعازفين محتفلين عازفين الموسيقى والراقصات، و موجود الجيش والشرطة بيأمنوا هذا الموكب، وكمان يعني موجود قدامهم مقاصير أو استراحات كده وموائد للقرابين بموضوع عليها بقى أنا يعني الجزرين بيقوم بذبح الأضاحي أثناء هذا الاحتفال، ويتم توزيع اللحوم والحلوى وعزف الموسيقى والضرب على الطبلة لإعلان هذا الحدث المهم. ثم يأتي في الجزء الجنوبي المدخل اللي هو مدخل معبد الأقصر، ومميز جدا موجود المدخل وموجود المسلتين موجودين قدام المعبد والتماثيل الأربعة الواقفة وتمثيل الجراثيم بتوع رمسيس الثاني منقوشين في هذا الجزء من جدار الجنوبي للفناء الأول. وكمان قبل المدخل موجود نقش لأبناء رمسيس الثاني مجتمعين، ولعل من بينهم طبعا واضح جدا اللي هو النقش بتاع الأمير ميري إمبتاح. ميري إمبتاح هو الابن رقم 13 لرمسيس الثاني، وهو خليفته وولي عهده، وهو يعني 12 أولين من أبناء رمسيس الثاني ماتوا في حياته، عشان كده مسجلين الأمراء في هذا المكان المؤدي إلى معبد الأقصر. ثم يلي ذلك قاعة الـ14 عمود، ودي قاعة مهمة جدا وأعمدة رشيقة جدا أروع ما يكون على هيئة النباتية، وأيضا يوجد تسجيل لرحلة أو عيد الأوبة ذهابا وإيابا. على اليمين بنجد رحلة الذهاب، وعلى اليسار رحلة الإياب، ورحلة على اليمين الذهاب بيكون نهري أي في النهر، وعلى اليسار رحلة الإياب العودة بتكون على الطريق البري اللي هو طريق كباش اللي بيربط ما بين معبدي الأقصر والكرنك. وقبل قاعة الـ14 عمود دي بنجد تمثالين مهمين جدا، تمثالين بحجم كبير من حجر الجرانيت لرمسيس الثاني، وعلى وجهة التمثالين دول موجود كاهن اسمه إيون موت إف يعني عمود أمه على الناحيتين بزي مميز جدا، والنص الهيروغليفي بيبين ان هو بيقدم الصلوات والأناشيد والقرابين لصالح تمثالين بتوع الملك رمسيس الثاني. ويبدو أن هذان التمثالين خصصا لعبادة رمسيس المؤله في حياته، لأن رمسيس فعلا تم تأديبه في حياته، عشان كده تم تخصيص تمثالين دول. وهنا زيهم في كمان تمثالين هم في مدخل معبد أبو سمبل كانوا بيؤدوا نفس الموضوع دوت، لدرجة إن إحنا في معبد أبو سمبل بنجد إن النحاتين والنقاشين أضافوا هيئة رمسيس الثاني ما بين الآلهة، حطوا رمسيس الثاني أضافوا على النقش الأصلي للمعبودات نقش بيمثل رمسيس الثاني باعتباره إله، وقدامهم رمسيس بيقدم القرابين، يعني رمسيس بيقدم القرابين للمعبودات ولنفسه باعتباره إله أيضا وشخصية مؤله. بعد كده بنصل في الجزء اللي بعد فناء الـ14 عمود بالفناء الشمس أو الفناء المفتوح أو فناء الشمس، وده بيعود للملك أمنحوتب الثالث، ومن أروع الأماكن في هذا المكان، أعمدة رشيقة جدا من أروع وأجمل الأعمدة اللي ممكن نشوفها في الحضارة المصرية القديمة في هذا الفناء. في الفناء دوت برضو 1987 عصر على خبيئة المعبد الأقصر، وده كان دكتور محمد الصغير مدير الآثار في الأقصر في هذه الفترة. جاله أحد رؤساء العمال وقال له إن في حجر موجود في الأرضية، وده كان أثناء تدعيم أرضية المعبد هنا عشان يحافظوا يمنعوا موضوع الانهيار اللي يتم فيه وتدعيم للأعمدة الموجودة في المكان دوت. ففعلا بعد إزالة الحجر دوت وعمل حفار علمية سليمة عثر على عدد كبير جدا من التماثيل تم إخفائها في هذا المكان، وعرفت فيما بعد بخبيئة الأقصر، وهي معروضة حاليا في معبد الأقصر أيضا في فناء يسمى فناء الخبيئة. من أروع التماثيل التي عثر عليها في طيبة هي تماثيل خبيئة الأقصر. ثم نتجه بعد ذلك إلى الجزء الأخير من المعبد، وهو يشمل مقصورة المركب المقدس. وإحنا عارفين المعبودات في مصر القديمة كان لها مراكب بتؤدي فيها رحلاتها، يعني سواء كان الرحلات السماوية أو الزيارات اللي هي بتتم للمعابد. فهنا المقصورة الأساسية دي بترجع لعهد الإسكندر الأكبر، يعني هو أعاد بناءها مرة تانية أو أعاد تجديدها ونقوش، عشان كده نجد كل النقوش الموجودة اللي هي بيقوم بيها الملك الحاكم اللي هو الإسكندر في الفترة دي، واسمه مكتوب داخل خرطوش ألكسندرس الإسكندر، كلها بيتعبد فيها للمعبود أمون. ثم الحجرة الجانبية الأخرى وهي حجرة الولادة المقدسة، من أهم الحجرات في معبد الأقصر، اللي هي بتكلم عن أسطورة مهمة جدا، الملك أمنحتب الثالث اللي هو يعني صاحب هذا المعبد معبد الأقصر، واللي بناه واللي كلف المهندس بتاعه اللي هو أمنحتب ابن حابه. وأمنحتب ابن حابه ده مهندس شهير زي أمنحتب بالظبط، وكان أساسه من منطقة سمنود في الدلتا. والتالي المعبد أساس البناء بتاعه كان حجرة الولادة المقدسة. أمنحتب الثالث يعني كان دماؤه لم تكن مصرية خالصة طبقا للبروتوكولات المصرية، يجب أن يكون الملك الحاكم من دماء مصرية خالصة أب وأم، لكن والدة أمنحتب الثالث الملكة موتم أويا كانت ميتانية من ميتان في منطقة العراق، وبالتالي لم يكن ذو دماء مصرية خالصة، وبالتالي عمل أسطورة أو سجل أسطورة في هذه الحجرة إن المعبود أمون تجسد في هيئة بشرية أرضية واجتمع مع والدته وأنجب ابنه اللي هو أمنحتب الثالث، وأوصى أن يكون حاكما على عرش مصر في حضرة الآلهة والمعبودات زي المعبودات اللي هم حاضر الولادة الحتحرات السبعة وأرباب الخاصة برعاية الطفل الوليد، وكمان أرباب الخاصة بتوفير الألبان، وكمان المعبود جحوتي اللي بيسجل كل القرارات اللي بتصدر عن المعبودات، وكمان المعبود خنوم وهو الرب الخالق في مصر القديمة، وهو اللي شكل الجسد بتاع الملك أمنحتب الثالث على عجلة الفخراني، وكمان شكل القرين بتاعه اللي هو دايما مصاحب ليه. ونلاقي مراحل بقى تربية الأمير الملك أمنحتب الثالث منذ الطفولة، ثم مرحلة الصبا ومرحلة الشباب لحد ما تم اعتلاءه عرش مصر. ده يعني كان نوع من البروباغندا أو الأسطورة أو الدعاية السياسية اللي بينال فيها الملك الحاكم موافقة المعبود أمون وكهنة أمون على اعتلاء عرش مصر، وإن لم يكن يتوافق مع البروتوكول في جزئية إن هي والدته مش مصرية. نفس الكلام حصل مع الملكة حتشبسوت. أعزائي المستمعين تتذكرون إن الملكة حتشبسوت لما كان تخمس الثالث كان لسه صغير في السن، هي التي أخذت الوصايا على العرش وتولت الحكم عشان يعني كمان تاخد موافقة الكهنة كهنة أمون، اللي هم كان لهم دور مهم جدا في موضوع الناحية السياسية وكمان الناحية الدينية. سجلت أسطورة الولادة المقدسة إن برضو والدها اللي هو الإله أمون تجسد في هيئة والدها الأرضي واجتمع مع والدتها وأنجب حتشبسوت وأجلسها على عرش مصر. إذن هنا الغرض من مثل هذه الولادات المقدسة سواء عند حتشبسوت أو عند أمنحتب الثالث إن هي بتؤيد شرعية جلوس الملك أو الملكة على عرش البلاد. وينتهي معبد الأقصر بقدس الأقداس، آخر جزء في المعبد في الناحية الجنوبية ثلاث نقاط حفظ التماثيل اللي هي خاصة بالمعبود صاحب المعبود أمون، وهي منطقة مقدسة لا يدخلها إلى الكاهن الأكبر أو الملك الحاكم أو من ينوب عنه. أما بقية الشعب فكان في الفناء المفتوح الخارجي يؤدون الصلوات والطقوس والقرابين، وأيضا يقدمون الطلبات والشكاوى في استيحاء المعبود، يعني يأخذ وحي المعبود أثناء خروجه في الأعياد، خروج التمثال نفسه يعني على أكتف الكهنة اللي بيسمونهم الريمينو اللي هم الكتافة اللي هم بيشيلوا بيشيل المركب اللي فيها التمثال بتاع المعبود، ممكن ما يقدم الطلب، يعرف ايه اللي هيحصل، هيخف مش هيخف، هيعيش المرض هيروح منه، هيتجوز فلانه دوت امر طيب ام لا. ده بيسميه استيحاء المعبود، يعني بياخد موافقه الوحي بتاع المعبود اثناء خروجه في فترات محدده، في اعياد محدده، في اوقات محدده، على اكتاف الكهنه اللي هم بيشيلوا المركب اللي عليها التمثال بتاع المعبود محجوبا بستار لحمايته من اعين العامه. من أكبر المعابد في الأقصر في الناحية الشرقية، معبد مهم جدا، فيه 10 صروح يعني، ومعبد مميز لأن فيه محورين، وده نادر جدا، في محور شرقي غربي، وده ما بنسميه محور شمسي، يعني مرتبط بشروق وغروب الشمس، يعني محور مقدس. وفي محور آخر شمالي جنوبي، ده محور أرضي مرتبط بقى بالملكية وحكم الجنوب والشمال. المعبد بيبدأ بساحة مفتوحة أو فراغ مفتوح، ثم قناة مائية كان بيستخدم في جلب الأحجار وجلب العمال، والحضور من قبل الملك لهذا المكان لإشراف على إقامة المعبد هنا في الأساس. والمعبد مكرس للمعبود أمون، وهو المعبود الأساسي والرئيسي طيبة في عصر الدولة الحديثة، وربما من قبل كده، لكن هو كان عصر الازدهار ليه، كان عصر الدولة الحديثة، عصر الامبراطورية في مصر القديمة. ثم بنجد عند هذه القناة المائية في رصيف بسميه الرصيف بتاع المرسى، اللي بيتم خلاله سحب الأحجار وكمان سحب التماثيل الضخمة اللي تم وضعها داخل المعبد على رصيف منحدر في هذا المكان، وموجود مقياس للنيل بيسجل ارتفاعات فيضان النهر، وده كان مهم جدا وموجود حتى الآن على هذا الرصيف، المقياس الخاص والقياسات الخاصة بنيل ارتفاعات مياه النهر، لأنه كان بناء على هذه الارتفاعات بيتم تقدير الضرائب المفروضة في البلاد في الفترة دي. كمان بعد كده بنجد مقصورة، بنجد بعد المرسى دوت في طريق الكباش اللي بيربط ما بين المعبد والقناة المائية والمرسى، وهي تماثيل بنسميها تماثيل الكباش على الجانبين، ومسلتين موجودين من عصر الملك سيتي الثاني، والتماثيل بتمثل جسم أسد وهيئة كبش، وتحت رأس التمثال موجود تمثال الملك الحاكم كنوع من الرعاية والحماية. وكانت التماثيل دي على فكرة كانت ممتدة حتى الصرح الثاني، لكن طبعا لما جم الملوك من أسرات 22 لحد رؤسة 30 وحبوا هم يعملوا الفناء الأول والصرح الأول، أزالوا جزء من هذا الطريق، هو طريق الكباش الداخلي اللي كان جوه المعبد يعني، أزالوه وحولوا التماثيل الكباش دي نقلوها على الجنبين على جانبي الفناء الأول، وبالتالي هم طلعوها خارج الإطار المعد ليه، لكن طريق الكباش الأصلي لم يتم استبعاد أو استخراج أي تمثال منه، ولم يتم انتزاع أي تمثال من طريق الكباش الأصلي، وحتى الآن هو مشروع مصري بيتم حاليا استكماله لربط المعبدين عن طريق طريق الكباش دوت، وعمل بانوراما للمكان دوت، هيكون مسار ما بين المعبدين بعد إضاءته وتطويره وتهيئته، يعني هتكون حاجة على أعلى مستوى. بعد كده بنجد في الفناء الصرح الأول، هو صرح معبد الكرنك من أكبر الصروح يعني في الارتفاع وفي الحجم، ولم يكتمل يعني، حتى لما احنا نظفنا المكان ودخلنا لقينا لسه الدك الطيني اللي هو الطريق المنحدر اللي كان بيتم رفع عليه الأحجار متروكة زي ما هي، وسيبناها عشان دوت بيأكد ازاي المصر القديم كان بيحرك الكتل الضخمة الحجرية دي بطريقة عملية، والطريق الصاعد المنحدر اللي هو دكة من الطين وكسر الأحجار والرمال بيصعد عليها الحجر دوت للمستوى اللي عاوز يقيمه أو يضع عليه الأحجار دي، عشان كده سيبناها على أحساد المستمعين. لما تخش معبد الكرنك بص على يمينك هتجد هذا الطريق المنحدر موجود، واحنا تركناه المكان دوت بقصد ان الناس تعرف ازاي كان بيبني وازاي كان بيحرك الاحجار. برضو في الفناء الاول دوت موجود معبد الملك رمسيس الثالث، ومعبد صغير يعني يعتبر معبد داخل معبد، هو معد ايضا لتكريم او تقديس المعبود امون، وعليه مصور المراكب الخاصه بعيد الاوبت اللي كان الزياره الشهيره اللي بيطلع فيها من الكرنك، وكان واحد من الاستراحات اللي كانت بيستخدم اثناء عيد الاوبت الشهير. بعد كده موجود ايضا على اليسار المقاصير الثلاثيه اللي اقامها الملك سيتي الثاني، ثم من هذا الفناء المفتوح نجتاز على اليسار إلى منطقة تسمى المتحف المفتوح، وهي تضم تماثيل للمعبودة سخمت، معبد لتحتمس الرابع، وكمان في مقصورة البيضاء اللي هي الألباستر لسنوسرت الأول، وكمان عندنا المقصورة بتاعت تحتمس الثاني وغيرها من الأماكن. الفناء الثاني والمهم جدا دوت، احنا عندنا هنا فناء الأعمدة العظيم 134 من الأساطين والأعمدة الرائعة جدا، المناظر موجودة في مقسمة جزئين داخلية وخارجية، وبرضو هنا مقسمة بين ملكين. يعني لما تخش هذا الفيلم يقول لك على يسارك بص سيتي بيعمل ايه، على يمينك بص رمسيس تاني بيعمل ايه، وسيتي هو ابوه ورمسيس هو ابنه. فبنجد هنا الحروب اللي قام بيها الملك سيتي التاني كلها مسجلة على يسار على الجدار من الخارج بكل مراحل حرب وخروج الملك سيتي بالجيش بتاعه وعبور المخاض المائي الموجود في الناحية الشرية اللي عند البحيرات المرة والمملوء بالتماسيح والقنطرة اللي عبر عليها والقلاع والحصون اللي كانت موجودة اللي تؤمن الحدود المصرية. ما كانتش كده عبس العملية، لكن كان فيه قلاع وحصون وتحصينات، وكان فيه ضباط وجنود حرس حدود أقوياء جدا في هذا المكان. وبعد انتصار وتصوير الانتصار بتاعه على منطقة سواء الشام أو منطقة كنعان أو غيرها، بنجد كمان ان سيدي التاني قبل ما يرجع كلفهم في لبنان هم يجيبوا خشب الارز، ده كان خشب مهم جدا للصناعه سواء المراكب او التماثيل او غيرها، واستخدم من ايام الملك سنفرو. خلى زعماء البلد في لبنان يقوموا بنفسهم وهم لابسين عباءه كده قويه وشيك كده بيقطعوا الاخشاب الاشجار دي ويحملوها كمان عشان يجيبها سيتي اثناء عودته. وفي الداخل بنلاقي مناظر للتعبد وتسجيل اسم الملك سيتي على شجره الايشد وهي شجره الخلد في مصر القديمه. على اليمين بنجد اللي هي المناظر بتاعه الاعياد اللي بيقوم بها رمسيس الثاني زي عيد الاوبت وعيد الوادي وغيرها من الاعياد، والمراكب الخاصه بالمعبود امون وموت وخنسو وتقديم القرابين ومناظر تويج ومناظر الاحتفال هي الحبسد. وعلى الناحية الخارجية بنجد جزء من الجدار الخارجي، بنجد جزء من معركة قادش، وأيضا بنجد تسجيل لأقدم معاهدة للسلام في التاريخ هي معاهدة السلام اللي تمت في العام 21 من عهد الملك رمسيس الثاني موجودة في الخارج. ثم نجتاز بعد ذلك إلى قدس الأقداس أو إلى مقصورة اللي هي بنسميها مقصورة المركب المقدس اللي هي أقامها فيليب ريديوس والد الإسكندر في هذا المكان. بنجد اللي هي معمولة من حجر خالف حجر جرانيت احمر، مناظر لمركب موجود فيه حامل للمركب ستاند او القاعده اللي بيوضع عليها مركب المعبود امون في الاعياد اللي اهمها عيد الاوبت طبعا من اسماء المرور في هذا المكان وخروج من هذا المكان. بنجد على الجدران من الداخل ومن الخارج منظر لمراكب امون وموت خنسو في عيد الاوبت الشهير اللي بيتم التحرك فيه من معبد الكرنك الى معبد الاقصر ذهابا وايابا، والكهنه هم بيقدموا القرابين وبيحرقوا البخور اثناء المسار بتاع المركب دوت. ثم نجتاز بعد ذلك الى فناء مفتوح اللي هو فناء الدولة الوسطى، ونجد اقدم اثر موجود في هذا المكان قتل حجريه من مقصير ربما تمثل المعبد الاساسي في معبد الكرنك اللي من ايام الملك سنوسرت الاول، موجود اسم الملك سنوسرت على الخراطيش المنحوته على هذه الاحجار المتبقيه. ثم نجد بعد ذلك في الناحيه الشرقيه فناء او معبد الاخ منو، وهو المعبد الذي اقامه او الفناء الذي اقامه الملك تحتمس الثالث، وهو معناه الاثر المفيد اخ منو الاثر المفيد، وده كان مقام لتقديس ايضا المعبود امون وتجديد شعائر جلوس تحتمس الثالث على العرش وتجديد الشباب في هذا المكان. ثم نجتاز الجزء الاخير اللي هو فيه بقى اقدم حديقه نباتيه عند قدس الاقداس، اقدم حديقه نباتيه في العالم موجوده في هذا المكان، وهي بتمثل النباتات اللي جلبها قام بجلبها الملك تحتمس الثالث في الحملات العسكريه اللي قام بيها تحتمس الثالث، يعني قائد عسكري فذ وملك مصري قوي قام ب 16 حمله عسكريه في هذه الحمله وسجلها كلها عندنا حوليات اسمها حوليات تحتمس الثالث. ذكر ان هو احضر العديد من النباتات من هذه الدويلات التي اخذوا الدول التي اخضعها للحكم المصري والامبراطوريه المصريه سجلت بكل تفاصيلها في حجره النباتات او في هذا المكان، وهي تسجيل رائع جدا للنباتات والطيور التي جلبها من هذه المناطق في منطقه الشرق بصفه عامه في الحديقه دي. ثم نجتاز بعد ذلك الى الناحيه الشرقيه ونجد بقايا معبد اتون، وهو المعبد الذي اقامه الملك امنحوته الرابع اخناتون، وكان يسمى جيمبا اتون في هذا المكان، لكن هو بقايا منه اطلال لانه تم تكسيره في فتره لاحقه. بعد كده في عندنا البحيره المقدسه، وهي مكان ممتلئ بالمياه وكان بيستخدم لتطهير الكهنه قبل الدخول الى المعبد واداء الشعائر الجنائزيه، وايضا كان يستخدم لتربيه الطائر اللي هو بيربط المعبود امون، هو طائر الاوزه الاوزه الصياح، ولعل من هذا الطائر جه اسم الكرنك لان كان بيسموا الطائر دوت كارنيج يعني مقصورة الطائر الصياح، من كلمة كارنيج أو كارنيج دي جت كلمة الكرنك، ودوت هو الاسم العلمي الصحيح والذي ذكره الأستاذ الدكتور أحمد عيسى في بحث خاص به. أشكركم في هذه الجولة السريعة، وكان معكم محدثكم دكتور أحمد بدران كلية الآثار جامعة القاهرة، وألتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. معكم فيها اليوم زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.